بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم إن شاء الله على موضوع العقيقة بعد أن تكلمنا على موضوع الأضحية، وإنما ذكر الفقهاء العقيقة بعد الأضحية اشتراكهما في نوع ما يذبح وكيفية توزيعه، وكلاهما ذبح. والعقيقة في اللغة تطلق على الشعر الذي يكون على المولود حين ولادته، وأما في الشرع فهي ما يذبح عند حلق شعاره. وسميت عقيقة مجازا، تسمية للشيء باسم سببه، ومقتضى وظاهر كلام الفقهاء أنه لا يكره تسميتها بالعقيقة، خلافا لما روي عن بعض الأصحاب عن بعض أصحابنا أنه قال يكره تسميتها عقيقة ويستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة أو ما شابه هذا. وإنما قال هذا الكلام لما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحب الله العقوق. فقال الراوي، أي راوي الحديث، كأنه كره الاسم، ولكن هذا الحديث ليس في هذا الموضوع. لا يحب الله العقوق بالمعنى الأعم، وهو لا علاقة له بمعنى العقيقة. وأما تسمية ما يذبح للغلام عند مجيئه بالعقيقة فقد ثبت في الأخبار الصحيحة الصريحة، فقد قال صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته، وقال صلى الله عليه وسلم يعني يندب أو أمر بتسمية المولود يوم تابعه، وأمر بوضع الأذى عنه والعق. وخبر السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أنها قالت، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشات. وهناك أحاديث كثيرة في هذا المعنى، وكلها مصرحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ما يذبح عن الغلام بالعقيقة، ولا يعني كراهة في هذا. فما قاله بعض أصحابنا مستندا إلى ما رواه أبو داود في غير مكانه، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه بالعقيقة وأمر بأن يعق عن الغلام، فلا يمكن أن نعدل عن هذا إلى ما استظهره بعض الأصحاب من حديث لا تصريح فيه بأن الكراهة في هذا الاسم، وإنما هي إن الله لا يحب العقوق، أي العقوق معناه العام المفهوم. نعم. وقد تكلمنا على ما يشبه هذا في تسمية العشاء بالعتمة، وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الموضوع في أماكن متعددة، وبين أنه لا يكره، ولا سيما إذا ورد من النبي صلى الله عليه وسلم تصريح بأمر من الأمور، فليس لأحد أن يقول إن هذا الأمر غير سائغ استظهارا له من معنى آخر أو من شيء آخر. تكلم على هذا في موضوع العتمة، وتكلم على هذا في تسمية رمضان من غير كلمة شهر. نعم، من أين أن يقال رمضان ولا يقال شهر رمضان، وتكلمنا على هذا بالتفصيل في شرح صحيح مسلم، فلا داعي لإعادته هنا. وأما وقت العقيقة فيدخل بانفصال الولد، بانفصال جميع الولد، فإذا خرج جزء الولد ما يدخل وقت العقيقة، وإنما يدخل وقتها بانفصال جميع الولد. وأما إذا ذبحها الإنسان قبله فيعتبر لحما قدمه لأهله كالأضحية، لا يدخل وقتها إلا بارتفاع الشمس، بشروق الشمس كما قلنا في الدرس الماضي، ومضي زمن يتسع لركعتين وخطبتين على ما بيناه. فمن فعل الأضحية قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك هنا لو أن الإنسان قدم الذبيحة عن ولادة الولد فلا تعتبر عقيقة وإنما تعتبر لحما أو صدقة أو ما شابه هذا من الأمور، ولكنها لا تعتبر عقيقة، فلا تعتبر عقيقة إلا بنزول الولد. والعقيقة سنة مؤكدة لما سنذكره الآن من الأخبار الواردة فيها. وقد أفرط رجلان في موضوع العقيقة، أحدهما الحسن رضي الله تعالى عنه، الحسن البصري، فقال إنها بدعة. وقوله لها إنها بدعة بعيد جدا عن الصواب، ولا سيما أن قد وردت فيها أحاديث صحيحة صريحة. والرجل الثاني الليث قال إنها واجبة. فيقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أفرط رجلان في العقيقة، الحسن قال إنها بدعة والليث قال إنها واجبة. ولما جاء داود رحمه الله تعالى وافق الليث على أنها واجبة، لكن أول من قال بوجوبها هو الليث وليس داود الظاهري رحمه الله. وأما الحجة على أنها سنة وليست بواجبة، الحجة على داود وعلى الليث في أنها سنة وليست بواجبة، ما رواه أبو داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. فقوله من أحب فليفعل مع ذلك أن من لم يحب لا يفعل، وهذا صريح في أنها ليست بواجبة. نعم. وشيء ثاني من حيث القياس، نحن عندنا في قوانين الشريعة العامة دماء الواجبة أحد أمرين: إما أنها تجب بجناية، وإما أنها تجب بالنذر. الدماء، إراقة الدماء، تجب بأحد أمرين: إما بجناية وإما بنذر. وأما ما وراء هذا فلا يوجد عندنا شيء واجب من الدماء. فقال الفقهاء: العقيقة إراقة دم بغير جناية ولا نذر، بغير جناية ولا نذر، فلا يمكن أن يكون واجبا، لأننا استقرأنا الدماء الواجبة فوجدنا أنها لا تجب إلا بأحد أمرين: إما بالجناية وإما بالنذر. وهنا الأمر بالعقيقة ورد: لا توجد جناية أوجبته ولا يوجد نذر، فيكون على الأصل في أنه موضوع للاستحباب كالأضحية. نعم. والحكمة من العقيقة هي إظهار الفرح والسرور والبشر بالنعمة الحادثة التي من الله تعالى بها على الإنسان بأن رزقه الولد. وأما أدلة استحبابها فأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم والبيهقي وغيرهم عن ثمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. وروى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. وأما قوله مرتهن بعقيقته، فقد قال الإمام أبو سليمان الخطابي من أصحابنا: وأجود ما قيل فيه، أي في معنى الغلام مرتهن بعقيقته، ما ذهب إليه أحمد بن حنبل أنه إذا لم يعق عنه لم يشفع في والديه يوم القيامة. والإمام الحليمي من أصحابنا نقله أيضا عن أناس آخرين متقدمين عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فأبو سليمان الخطابي نقله عن أحمد، والحليمي نقله عن أناس آخرين قبل الإمام أحمد. ومع هذا فهذه النقول ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وليست من الأمور الثابتة في الشرع، وإنما هي أقوال لأولئك الفقهاء رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. فهذا الذي استظهروه، هذا الذي استظهروه من المعنى: الغلام مرتهن بعقيقته. إيش يعني مرتهن بعقيقته؟ قال يعني كأن الولد لا يخرج من الرهن ويصير قادرا على الشفاعة لوالديه إلا إذا عق عنه والداه، يعني على هذا التقدير قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى معنى الغلام مرتهن بعقيقته أنه لا يشفع لوالديه إلا إذا عق عنه، مرتهن أي أنه مرتهن بالعقيقة، فإذا عق عنه فقد خرج من الرهن فصار يشفع لوالديه. استظهروا رحمهم الله تعالى هذا المعنى. وإذا أبدى بعض الفقهاء الآخرين معاني أخرى لهذا قبلناها، والمعاني في هذا الحديث كثيرة متعددة، ولكن هذا الذي رآه الإمام أبو سليمان الخطابي والحليمي من أقرب المعاني إلى يعني هذا الحديث أو هذا المعنى هو الذي استظهراه واستحباه في جملة المعاني الكثيرة التي طرحت في هذا الحديث. نعم، كم يعق عن المولود؟ ما هو المقدار الذي يعق عن المولود؟ قال يسن أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشات واحدة، وذلك لما رواه الترمذي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي. واللفظ لابن ماجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة، أمرنا أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة. لكن هل هذا على سبيل التحتم؟ يعني لا تصح العقيقة، يسن كما ذكرنا، لكن هل تتوقف العقيقة عن الغلام على شاتين؟ على معنى أننا إذا لم نعق عن الغلام بشاتين ما تصح العقيقة؟ قال لا، هذا كمال السنة. كمال السنة أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشات واحدة، ولكن الإنسان إذا كان لا يملك إلا ثمن شات واحدة وعق عن الغلام ألا تقع عقيقة؟ قال تقع عقيقة. إذن أصل السنة يتأدى بالشات الواحدة، ولكن كمال السنة يكون بالشاتين كما نص عليه الفقهاء. ولما روى أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا كبشا، معنى ذلك أن الكبشة الواحدة يجزئ، إذن في أصل السنة. طيب والذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال هذا في كمال السنة، فمن أراد أن يفعل الكمال في العقيقة فليعق بشاتين عن الغلام، ومن أراد أن يفعل أصل السنة فتجزئه الشاة الواحدة. وفي مقام الشاة الواحدة إذا عق بسبع بقرة أو بسبع بدنة كما ذكرنا في الأضحية، قلنا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، فلو أنجب سبعة أولاد وأراد كل واحد منهم أن يعق عن ولده بجزء من البدنة يصح أن يذبح السبعة بقرة أو بدنة، حتى لو أراد أحدهم أن يضحي وأراد الآخر أن يعق عن ولده يصح كما ذكرنا في الأضحية، ولو أراد أحدهم أن يأخذ سبع البقرة لحما لنفسه وآخر أراد أن يعق عن بنت جاءته بشاة والثالث أراد أن يعق عن ولده بشاتين يصح هذا، يعني بجزئين من البقرة. نعم فيصح. إذن البقرة عن سبع والبدنة عن سبع والشاة عن واحد. نعم. وتتعدد العقيقة بتعدد الأولاد، بحيث لو أنجب ولدين يندب له أن يذبح أربع شياه، وإذا أنجب بنتين فيندب له أن يذبح شاتين، ولو أراد أن يحقق أصل السنة في الولدين فيذبح شاتين فقط. نعم. والعقيقة، من الذي يدفع ثمن العقيقة؟ ذكر الفقهاء في موضوع العقيقة قال الذي يعق هو من تلزمه نفقة المولود، من تلزمه نفقة المولود. لكن من الذي يدفع الثمن؟ هو يدفع الثمن أم يدفع الثمن من مال الولد؟ قال لا، الثمن يدفعه الأب أو الأم إذا أرادت أن تعق عن الولد، من تلزمه نفقة المولود هو الذي يعق. طيب فلو كان للولد مال والولد يكون له المال، إما بوصية وإما بوقف وإما بهبة وإما بصدقة وإما بهدية. وسائل التملك للصغير كثيرة جدا. فهل يعق عن الولد من ماله؟ قال لا، ما يعق عن الولد من ماله، لأن العقيقة تبرع، والتبرع لا يكون في مال المولود لأن هذا يعتبر قاصرا، ما يصح أن يتبرع من أمواله. فالعقيقة نوع من أنواع التبرع، ما دامت نوع من أنواع التبرع ما يصح أن تكون في مال المولود. فإذا فعلها الأب في مال المولود قد يضمنها، فعله لا خطأ. طيب، فكيف إذن عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين مع أنه لم يكن مسؤولا عن نفقتهما، لأن المسؤول عن النفقة هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فكيف عق النبي صلى الله عليه وسلم عنهما؟ ذكر الفقهاء عدة أجوبة، من جملتها أن المراد بعقه صلى الله عليه وسلم عنهما أنه أمر أباهما بذلك، أي أمر عليا بهذا، هذا جواب. أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عليا ما عق به عن الحسن والحسين. جواب ثالث، قالوا يحتمل أن يكون قد دخلا في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم لعسر أبيهما، يعني أعثر علي بن أبي طالب في نفقتهما في ذلك الوقت، فكانا في كفالة النبي عليه الصلاة والسلام فعق عنهما. فالاحتمالات كثيرة متعددة. المهم أن الذي تلزمه العقيقة، الذي يطالب بالعقيقة، هو من تلزمه نفقة المولود، ولا يصح أن تكون في مال المولود لأنها تبرع، والولد ليس من أهل التبرع ما دام قاصرا. نعم، إذا كان الولي عاجزا عن العقيقة في اليوم السابع ما يعق، فإذا أيسر بعد ذلك فإنه يعق عن ولده. فإذا لم يعق الأب عن ولده فإن الولد إذا بلغ يعق عن نفسه، ولا يعق عنه وليه من ماله ما دام الولد دون سن البلوغ. وإذا كان الأب لا يعق فالجد والولي ممن سواهما من باب أولى. إذا كان الأب لا يعق والجد لا يعق من مال الولد، فالولي ممن سواهما لا يعق من باب أولى. فإذا بلغ الولد عق عن نفسه ولو بلغ سنا كبيرة، مهما بلغ في السن يجوز له أن يعق عن نفسه. وأما ما يروى من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن نفسه فهذا حديث باطل وليس بصحيح. بماذا يعق، بماذا يعق عن الغلام؟ قال جنس العقيقة وسنها وأوصافها والأكل منها على ما ذكرناه في الأضحية، فلا تجزئ إلا من النعم كما ذكرناه في الأضحية، وهي الإبل والبقر والغنم، ويجب أن تكون سالمة من العيوب التي تنقص اللحمة، فلا يصح التضحية بالعوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمجنونة والمريضة مرضا شديدا كما ذكرناه في الأضحية. وأما بالنسبة للأكل منها فالأفضل أن يأكل الثلث ويهدي الثلث، يعني هذا إذا أراد قسمته، إذا أراد التقسيمة يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث، والأفضل له الأفضلية المطلقة أن يتصدق بالجميع ويأكل قطعة صغيرة، والواجب أن يتصدق ببعضها كما ذكرنا في الأضحية. نعم، وإذا نذرها فإنها تصير واجبة على ما ذكرناه أيضا في الأضحية، في الأضحية. نعم، وكذلك إذا عينها. والفقهاء رحمهم الله قالوا الأفضل في العقيقة هو الذي تمتاز به عن الأضحية، الأفضل في الأضحية أن توزع لحمة، ولكن الأفضل في العقيقة أن توزع مطبوخة ولو كانت منذورة. قال لأن الأضحية ضيافة عامة من الله تعالى للمؤمنين، بخلاف العقيقة، العقيقة الإنسان يعملها من أجل أن يضيف هو، وبناء على ذلك فضيافة الإنسان تكون بالطعام وليس باللحم النيء الذي ليس مطبوخا. ويجوز أن تقول النيء والنيء، والنيء هو الأفصح والأشهر. ويستثنى من طبخها رجلها، إذا أراد أن يدفعها للقابلة التي تولد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها إياها دون طبخ، فما قاله الفقهاء من أفضلية طبخها بالنسبة لغير رجلها إذا أراد أن يعطيها للتي ولدت، وإلا فيطبخ الكل. قال روى الحاكم وقال إنه صحيح الإسناد أن فاطمة رضي الله تعالى عنها أعطت القابلة رجل الشاة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعطها رجلها فأعطتها إياها بدون طبخ. فمن قال بسنية الطبخ أو بأن الطبخ من دفع للسنة ليست بمعنى أنها منصوصة من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. الفقهاء يطلقون كلمة المندوب والمستحب والسنة على ما هو أعم من ذلك، أي مما سنه الفقهاء. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فالمراد بها أنها مستحبة أو مندوبة أو مسنونة إذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاق، وإلا فهذه من سنة الفقهاء أي مما استحبوه استظهارا من قواعد الشريعة العامة، من قواعد الشريعة العامة. ونحن حينما نقرأ مثل هذا ربما يضحك الواحد، يعني كما أجد بعض الشباب الآن يضحك أنه نحن نطبخ كل الشاة ما عدا رجلها، طبعا ضحك الهزء، ضحك يعني الاستبشار أو الفرح أو التعجب. نعم الفقهاء رحمهم الله تعالى ورضي عنهم كانوا حريصين في أمر دينهم، يحرصون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة، ويتتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أمور الحياة، ويحاولون أن يستظهروا كل شيء تمسه السنة يقدسوه ويعظموه ويحترموه ويجلوه. لا مجال لأحد مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو شموا رائحة للسنة في مكان فإنهم يتوقفون، وهذا هو أدب المسلمين مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان أسلافنا رضوان الله عليهم، لا كما يصنعون فسقة هذا العصر، جهلة هذا العصر، المحرفون بشرع الله تعالى الذين شوهوا جماله وشوهوا سيرته وغيروه وحرفوا. لا ما يتهمون فقهاءنا رضوان الله تعالى عليهم، فقهاءنا أعظم وأسمى وأكبر من أن يتهموا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا تطبخ العقيقة واستثنوا من ذلك رجلها، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فاطمة بأن تعطيها للقابلة، معنى ذلك أننا نعطيها كما أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الورع وهذه التقوى، وهذا هو اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون بتشقيق الكلام، ولا يكون بالخطب، ولا يكون بالشتائم، وإنما يكون بالسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يطالب بالسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا نتبع هؤلاء الفقهاء، لأنهم هم الذين ساروا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين احترموها قولا وفعلا وعملا، قولا وفعلا وعملا. كانوا يتحرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام في كل حركة وسكون، في كل طرفة، في طرفة العين كانوا يتحرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن مع الأسف هؤلاء الذين يدعون السنة كثيرا من أعمالهم يلزم منها الفسق. فالذي يريد أن يتحرى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون بالكلام، وإنما يكون بالاتباع الفعلي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نجدهم يتركون الصلاة في المسجد ويجلسون الأحاديث الفارغة والصلاة قائمة، ويشوشون على الإمام وعلى المصلين في صلاة التراويح، يصلون ثمانية ركعات ويتركون الصلاة، والصلاة في المسجد قائمة، الإمام يقرأ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يشوشن قارئكم على مصليكم. قراءة القرآن تكره وقد تحرم إذا رفع الإنسان صوته وشوش على الإمام. ونجد أولئك الذين يريدون أن يصلوا ثمان ركعات زعمهم أنهم يتبعون سنة رسول الله ويحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة حينما صلت 20 ركعة وأجمعت على هذا وفيها كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة رسول الله هي التي نقلها إلينا أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وهم الذين عرفون بها وهم أدرى بها وأحرصوا عليها، فلو لم تكن سنة لما فعلوها. وبغض النظر عن هذا، لو أنه صلى ومشى ما نقول له شيئا، لكننا كنا نراهم في المسجد الإمام يقرأ وهم يشوشون على الإمام في الصلاة. هذه ليست سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بالمقدار فقط. ليت الذين يريدون سنة رسول الله قالوا نأخذ الأمر بالكم والكيف، نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حفظوا من السنة العدد ونسوا الكيفية. حفظوا 8 ركعات يقرأ في كل ركعة جزء آية، ولكن نسوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وأن أصحابه كانوا يصلون التراويح ويستعجلون الخدم من أجل أن يدركوا السحور. نسوا هذا لأنهم ما يريدون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يريد التشويش على جماعة المسلمين. هذه الغاية الأولى والأخيرة، الغاية الأولى والأخيرة بلبلة الصف الإسلامي، الغاية الأولى والأخيرة تفريق كلمة المسلمين. فانظروا إلى اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه هي السنة، وهذا هو الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتطبخ العقيقة كلها ولكن رجلها لا ما تطبخ، ما غفلوا عن شيء. هذه هي الأمة التي كانت تتبع سنة نبيها، ما تغفل عن شيء من سنته. أظن أن أحمد بن حنبل رضي الله عنه ما أكل العنب أو البطيخ، لأنه البطيخ ما أكل البطيخ لأنه ما بلغه كيف كان يأكله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو اتباع السنة، هذا هو اتباع السنة. أما هذا الذي نراه اليوم من مظاهر الفسق، ليته كان على الحياد، ولكن كثير من الأعمال يلزم منها الفسق، وبعد ذلك يدعي الإنسان أنه يعمل السنة. يلزم منه الفسق لأن التهكم بأئمة المسلمين وعلماء المسلمين، هذا ما يلزم الفسق، يلزم منه أكبر من الفسق. لكننا ما نقوله لأن الله تعالى يعني أدبنا بأن لا نقول مثل هذا، ويلزم منه أكبر من الفسق. الذي يتهكم بشعائر الإسلام يلزم منه أكثر من الفسق. نعم، اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام هكذا بالورع والتقوى والسير على قدم النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته وفي صيامه وفي تصدقه وفي ذكره لله تعالى وفي جهاده وفي تضحيته وفي إيثاره للمسلمين على نفسه. وين هذه المعاني التي نقرأها في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم؟ لما تقايا أحمد بن حنبل في نهر دجلة لما أكل من طعام الشبهة، هل نراه اليوم؟ ما نرى أحدا ينادي به، ما نرى أحدا ينادي به، لأنه صعب على النفوس. ولو كانت صلاة التراويح السنة فيها، لو كانت السنة فيها أن تصلي 40 ركعة وقال الأئمة إنها 20 يسار وراء الأئمة لأنها أسهل وألذ. هذه الحقيقة، ليست الحقيقة أن بحث عن السنة، ولكن الذي يريد أن يبحث عن السنة فليصلي السنة كاملة. أما أن يأخذ من السنة ما يناسب هواه ويناسب شهوته ويترك ما يخالف شهوته على صراط أن السنة هكذا. ولكن من قال إن هذا هو السنة؟ ليس السنة هو ما واظبت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، السنة وما أجمعت عليه هذه الأمة، وما خالف إجماع هذه الأمة هو البدعة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الذي يريد أن يتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين، الذي يريد أن يقول إنني أسلك طريقا غير الذي سلكه كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيهم عثمان وبما فيهم علي وبما فيهم المبشرون بالجنة وبما فيهم كبار أصحاب رسول الله وترى عليه التابعون وأتباع التابعين والأئمة المجتهدون، هذا رجل سلك طريقا غير طريق السنة، سلك طريقا غير طريق المؤمنين، نسأل الله تعالى العافية. هذه السنة، هكذا اتبعوا السنة كما قال الفقهاء رضوان الله عليهم. يطبخ كل الشيء ما عدا الرجل، إذا أراد أن يدفعها للقابلة يعطيها بدون طبخ، هكذا ما طبخها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا متفق عليه يعمل. نعم، والطبخ هذا الذي قاله الفقهاء يعني رواه البيهقي عن السيدة عائشة أنه السنة، يعني روى البيهقي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن السنة في العقيقة أن تطبخ. وإذا قال الصحابي مثل هذا فعند علماء الحديث المراد به أنه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال الفقهاء إنها تطبخ. نعم، وذكرنا يعني فرق بينه وبين الأضحية. الأضحية هي ضيافة الله تعالى، والعقيقة إنما يعملها الإنسان من أجل أن يضيف أصحابه. هذا المعنى العقلي الذي ذكره الفقهاء، ولكن الأصل في طبخها أن السيدة عائشة رضي الله تعالى قالت عنها إنها السنة، أي سنة في الطبخ، واستثنوا من ذلك الرجل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فاطمة بأن تدفعها في القابلة المولدة. نعم، طيب متى تذبح؟ قال أولا قبل الذبح قال لا يكسر فيها عظم، وإنها تقطع من المفاصل تفاؤلا. تفاؤلا ما لم يثبت هذا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تفاؤل. فقالوا لا يكسر عظما تفاؤلا يعني بسلامة المولود، وإنما يقطعه من المفاصل. نعم، فإذا كسره ما يحدث شيء، لأنه لم يثبت فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، متى تذبح؟ قال تذبح يوم سابع ولادته. فإن ولدت ليلا، إذا ولدت في أول النهار يعتبر هذا اليوم اليوم الأول، أما إذا ولدت ليلا فاليوم الأول هو اليوم الذي يلي تلك الليلة، يعني إذا ولدت اليوم في هذه الليلة أول يوم من أيام ولادته هو غدا صباحا، ففي اليوم السابع تذبح العقيقة. ويندب للذابح أن يقول بعد التسمية اللهم منك وإليك عقيقة فلان، قال لخبر ورد فيه رواه البيهقي بإسناد حسن. ويسن أن يسمى الغلام أيضا في اليوم السابع لحديث أحمد وأصحاب السنن والحاكم والبيهقي، الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. ولما رواه الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعقي، فيندب أن يسمى الغلام في اليوم السابع مع العقيقة، ولكن لا مانع أن يسمى قبل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نسمي باليوم السابع، يعني إذا وصل للسابع صار في هذه الحالة طلب بأن يسمى الولد، أما قبل هذا لو سمى فلا مانع منه. لما ورد في ذلك أيضا من أحاديث وأخبار ذكرها الإمام النووي في كتاب الأذكار، أحاديث صحيحة بأن النبي عليه يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى أو أذن بالتسمية في اليوم الأول من الولادة، وأمر هنا بالتسمية اليوم السابع من الولادة. والإمام البخاري رحمه الله تعالى جمع بين الأحاديث، يعني إيش طريقة الجمع، أنه أمر بالتسمية في اليوم الأول أو سمى في اليوم الأول، وأمر بالتسمية هنا في اليوم السابع مع العقيقة. البخاري رحمه الله تعالى جمع بين الأحاديث فقال حمل التسمية في يوم الولادة على من لم يرد العقيقة، ما يريد أن يعق، قال يسمي ولده في اليوم الأول، وأما من أراد العقيقة فقال فليسمي في اليوم السابع. وبهذا نجمع ما بين الأحاديث الواردة في هذا الموضوع. نعم، واستطرد الشراح والفقهاء في هذا الموضوع بذكر بعض ما يتعلق بالأسماء من الأحكام، فقال يسن أن يحسن اسم الولد، وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. وزاد أبو داود في روايته وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وتكره الأسماء القبيحة، كان يسمي ولده الشيطان أو الظالم أو يسميه شهابة، نعم قال أو حمارة أو كلبة، وهذه الأسماء موجودة يعني الآن، مثل هذه الأسماء مو الشيطان ما سمعت، لكن بقية الأسماء هذا ظالم وشهاب وجحيش و كليب هذا موجود يعني في حتى في عصرنا هذا في هذه الأيام موجود، وهذا المفترض بالولد أن يغير اسمه يعني إما أن يغير أبوه اسمه وإما أن يغير هو اسمه، لأن هذه الأسماء أسماء مستقبحة. نعم، ومرت معنا أسماء في الجامعة أسماء غريبة يستحي الإنسان أن يقولها، يعني عجيبة. الناس في بيئتهم في باديتهم قد يسمون بالأسماء الغريبة بناء على البيئة التي يعيشون فيها، لكن إذا تغيرت الظروف والأحوال فهذه الأسماء ليست مستحسنة، مفترض بالإنسان أن يغيرها. وكذلك الأسماء التي يتطير بها عادة. نعم، فإذا كان الاسم قبيحا قلنا يندب تغييره، لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال لها أنت جميلة. وقد روى البخاري ومسلم أن زينب بنت جحش كان اسمها برة، وبرة من البر، ومعنى ذلك أن الاسم تزكية للمسمى. فروى البخاري ومسلم أن زينب بنت جحش كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب. قال ويكره كراهية شديدة التسمية بالأسماء التي فيها ألقاب، فيها استعلاء أو فيها فخر شديد أو فيها قد تؤدي إلى الخيلاء، كأن تسمى المرأة بست الناس، أو يسمى فلان بسيد العلماء، أو يسمى الأقضى القضاة، أو يسمى الإنسان ملك الأملاك أو شاهن شاه، الكلمة الفارسية. نعم، وقد وردت في مثل هذا بعض الأحاديث والآثار. نعم، ولا تكره التسمية بأسماء الملائكة والأنبياء، وكذلك لا يكره التسمية بياسين وطه وهما من الأسماء السائرة الدارجة المستعملة. نعم، قال ويحرم تلقيب الشخص بما يكره ما لم يشتهر بهذا اللقب، وقد تكلمنا على هذا أيضا في صحيح مسلم حينما تكلمنا على الأعمش والأعرج ومن شابههما من الرجال الذين اشتهروا بأوصافهم، فقلنا إذا اشتهر الإنسان بهذا الوصف وأردنا تعريفه لا مانع من ذكر اسمه أو ذكر لقبه الذي عرف به، وإلا فيحرم أن ينادى الإنسان باسم لا يحبه ولا يرغبه أو يكرهه. نعم، ويسن أن يكن ولو كان صغيرا ليس له ولد، يسن أو يستحب أن يكن بأبي عبد الله وأبي عبد الرحمن أو ما شابه هذا من الكنى الكثيرة المتعددة، ويكون الأمر أشد استحبابا إذا نادى الإنسان أخاه المسلم أو نادى عالما أو نادى رجلا من أهل الفضل، فيستقبح أن يناديه باسمه ويستحب أن يناديه بكنيته لأن التكنية من قبيل التكريم. نعم، قال ويسن نرجع إلى موضوعنا في العقيقة. الموضوع هنا بالنسبة للأسماء ذكر فيه الشيخ الشربيني كلاما طويلا يمكن أن تقرأوه، هذا الذي ذكرته أنا ومختصر هذا الموضوع وأهم النقاط التي أثاروها، والموضوع طويل يمكنكم أن ترجعوا إليه في الكتاب. بالنسبة يعني تكلمنا على هذا بالفقه لما تكلمنا على في الجنائز، تكلمنا على أن يندب تسمية السقط ودفنه، تكلمنا عنه بالتفصيل. قال يسن في سابع ولادة المولود أن يحلق رأسه بعد ذبح العقيقة، وأن يتصدق بزينته ذهبا وفضة لما رواه الحاكم، بذهب أو فضة لما رواه الحاكم وصححه، وكذلك رواه البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة فقال زيني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة، وأعطى القابلة رجل العقيقة. هذا الحديث الذي رواه الحاكم قال إنه صحيح، ولكن الإمام الذهبي ما أقره على تصحيحه، ورواه البيهقي أيضا وفيه رجل ضعيف، فالحديث فيه ضعف، ولكننا نحن نعلم أنه باتفاق المحدثين أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال بالشروط المعروفة عند علماء الحديث، وهي ألا يتناهى ضعفه وألا يعتقد فاعله سنيته، وأن يكون مندرجا تحت أصل من الأصول الحديثية العامة، وأن يكون في فضائل الأعمال أو يعمل به في فضائل الأعمال بهذه الشروط الثلاثة. نعم، فكونه فيه ضعف لا يضر لأنه في فضائل الأعمال. يوزن شعره ويتصدق به، طبعا شعره ما يساوي جزء من الجرام لأنه يكون يسيرا جدا. وطبعا هذا مندرج تحت أصل من الأصول العامة، وهو أن يتصدق الإنسان بالأمر بالصدقة أمر عام ومستحب في كل زمان وفي كل مكان. نعم. وبالنسبة لثقب الآذان، آذان الولد، يعني لما تكلموا على حلق الشعر تكلموا على ثقب الآذان، عند الحنابلة يجوز أن تثقن بأذن البنت للزينة ويكره للصبيان، وعند الحنفية لا بأس بتثقيب آذان البنات. وأما عندنا نحن الشافعية فأصحابنا قالوا إن ثقب الأذن حرام، سواء كان للبنت أم كان للصبي للغلام، وذلك لأنه إحداث جرح في الجسد، يعني الأصل في الإنسان أنه يمنع أن يحدث أي جرح في نفسه، هذا قانون عام في الشريعة ولا داعي له، يعني هنا ما ورد فيه نص حتى نقول إنه مستثنى. فبناء على القواعد العامة يحرم على الإنسان أن يحدث جرحا في نفسه لم يرد به نص أو لا ضرورة تدعو إليه. بناء على هذه القواعد قال الإمام الغزالي في التحياء: لا أدري رخصة في تثقيب أذن الصبية، أي لتعليق حلي الذهب، قال: فإن ذلك جرح مؤلم ومثله موجب للقصاص، يعني أن إنسانا عمل مثل هذا بالصبية، فلا يجوز إلا لحاجة مهمة كالفض والحجامة والختان، والتزين بالحلي غير مهم. نعم. فهذا وإن كان معتادا فهو حرام، والمنع منه واجب، والاستئجار عليه غير صحيح، والأجرة المأخوذة عليه حرام، هكذا يقول الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين. طيب قيل له إيش؟ طبعا الآن مناقشة من أصحابنا غير كلام الإمام الغزالي. فإن قيل في البخاري لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء فجعلن يلقين حليهن، فالمتصدقة بقرطها والمتصدقة بخاتمها في حجر بلال رضي الله تعالى عنه، معنى ذلك أنهن كنا يلبسن الأقراط، فكيف تصدقنا بهذا؟ قال: أجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على التعليق لا على التنقيب، يعني كانت آذانهن منقوبة وقد علقن بها هذه الأقراط، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرهن على التعليق، لكن ما في النص وضعنا الأقراط في الآذان، وأقرهن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، إذ لو كان حراما لهنهن عنه. حد هنا مسلم هذا النص في الدلالة طبعا. طيب هل يدل هذا على أنه أقرهن على التثقيب؟ لا، كن قد ثقبت آذانهن فعلقنا بها الأقراط فأقرهن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولا دلالة فيه على أنهن كن يثقبن الآذان. طبعا أنا قدمت بكلام الحنابلة وكلام الحنفية حتى أبين أن المسألة خلافية، فإن رأينا إنسانا فعل هذا ما ننكر عليه، لأن المنكر تنكر المنكر في الأمر المتفق عليه، ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه، فإذا فعله إنسان ما ننكر عليه، ولكن الإنسان منها إذا أراد أن يقلد أولئك الأئمة فالأمر فيه متسع، وإن أراد أن يتحرج ويمتنع من التثقيب فهذا هو الذي ذكره أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم جميعا. نعم. قال: ويسن أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى حين يولد، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي عن أبي رافع قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة، أي أذن بالصلاة في أذنه. وفي مسند ابن رزين أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في أذن مولود، أي أذنه اليمنى، سورة الإخلاص. ويندب أن يحنك أيضا المولود بتمر، سواء كان ذكرا أم أنثى، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمر ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان هذا الغلام أكبر ولد أبي موسى رضي الله تعالى عنه، فالتحنيك إذن سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أتي بابن أبي طلحة حين ولد وتمرات فلاكهن ثم فغر فاه ثم مجه في فيه فجعل يتلمض أي الغلام، فقال صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله. وينبغي أن يكون المحنك من أهل الخير والبركة تأسيا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء البركة. بعد ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام يندب للإنسان إذا أراد أن يحنك ابنه أن يذهب به إلى رجل ذي صلاح وعلم ويرتجى فيه الخير، فإن لم يكن رجل فامرأة صالحة يرتجى فيها مثل هذا. نعم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.